السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغفر له. وقفنا عند حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. هذا الحديث طبعا تحته مجموعة من المسائل والفوائد والأحكام، أولها حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ومذاهب العلماء في ذلك. وسبق أنني ذكرت هذه المسألة وبحثتها معكم كثيرا، وقلنا بأن فيه ثلاثة أقوال: قول بالاتصال مطلقا، وقول بالانقطاع مطلقا، وقول يعني بأنه إذا اتصل السند فحديثه صحيح. المسألة الثانية أن النبي عليه الصلاة والسلام يحث الأمة على استعمال المباحات من الأكل والشرب واللباس، لكن يقيد ذلك بعدم الإسراف والمخيلة، بعدم الإسراف والمخيلة. ولذلك الله جل وعلا قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وربنا جل وعلا أباح لنا هذه الأشياء، قال جل وعلا: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. قال جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. والقاعدة الشرعية عند أهل العلم أن الأصل في المعاملات والأصل في العادات والأصل في الأشياء الحل والإباحة والجواز حتى يأتي الدليل المحرم، حتى يأتي الدليل المحرم. ولذلك الأصل في الأكل الحل والجواز الإباحة، إلا إذا ورد الدليل المحرم مثلا حرمة أكل الميتة، أكل لحم الخنزير وهكذا. الأصل في الأشياء في الشراب مثلا الحل والإباحة، إلا يأتي الدليل المحرم مثل حرمة شرب الخمر مثلا أو النجاسات. الأصل في اللباس الحل والإباحة والجواز، إلا يأتي الدليل مثل حرمة لبس الحرير على الرجال وهكذا. هذه القاعدة في هذا الباب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل واشرب والبس. إذن الأصل في الأشياء الحل والإباحة والجواز. ولذلك الإنسان يأكل من الطيبات ويشرب من الطيبات ويلبس أيضا من المباحات في غير سرف. السرف طبعا من أهل العلم من ذهب إلى أن السرف هو إنفاق الشيء في غير طاعة الله، إنفاق الشيء في غير طاعة الله. وعلى هذا يكون السرف هو التبذير، والتبذير هو السرف، لأن الله تعالى قال: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. قال جل وعلا: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. القول الثاني قالوا بأن السرف غير التبذير، فالسرف هو صرف الشيء فيما ينبغي زائدا، أما التبذير فهو صرف الشيء فيما لا ينبغي، فيما لا ينبغي. فعلى هذا يكون التبذير تبذيرا ولو كان في الشيء اليسير، ويكون الإسراف إسرافا إذا زاد عن الشيء الذي ينبغي ويريده الإنسان. ويمكن بالمثال يتضح الاستدلال. فمثلا الإنسان يحتاج إلى أمور في حياته، يحتاج مثلا إلى مسكن، إلى مركب، إلى ملبس، هذا مما أباحه الله عز وجل له. لكن أن يزيد على هذا بما لا يحتاج إليه هذا إسراف، هذا إسراف. التبذير لو صرف درهما واحدا في شيء محرم فهو تبذير، وهذا التفريق مهم جدا، هذا التفريق مهم جدا. والمخيلة هو التكبر والعجب، تكبر العجب، الخيلة. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أباح لنا كما أباح الله عز وجل لنا أكل الطيبات واستعمال المباحات، يؤكد النبي عليه الصلاة والسلام على ما جاء في القرآن: كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. طبعا بالنسبة للأكل والشرب، الإسراف فيه على نوعين: النوع الأول إسراف في الأكل والشرب في إدخاله الجوف، فإن هذا مضر، ولذلك الإنسان يأكل قدر كفايته وحاجته. فإذا أكل أكلا زائدا فقد أسرف في الأكل، أو شرب شربا كثيرا فقد أسرف في الشرب، وهذا مضر. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما ملأ ابن آدم وعاء شر من بطنه بحسب امرئ لقيمات، وفي لفظ أكلات، يقمن صلبه، فإن كان لابد فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ومعلوم بأن المعدة بيت الداء، وإذا امتلأت المعدة ذهبت الفطنة، ولذلك هذا يسمى إسرافا، فيصاب الإنسان بالتخمة والأمراض ويثقل عن العبادات والطاعات. النوع الثاني من الإسراف، الإسراف في يعني الزيادة على القدر الذي يحتاج إليه الإنسان من حيث إعداد الطعام، فيذهب مثلا هو مثلا اثنان في البيت، فيذهبان يصنعان طعام لأربعة ولا يوجد معهم أربعة، هذا لا شك بأن الزائد هذا ستكون نهايته يعني سلة المهملات أو القمامة أو المزابل، نسأل الله العافية والسلام. فهنا يتنبه الإنسان، ولذلك قال الله جل وعلا: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. فيحمل الإسراف على هذين المعنيين: الإسراف في إدخاله الجوف بحيث أنه يكون فوق القدر الذي يحتاج إليه الآكل أو الشارب، والإسراف في استعماله بحيث أنه يعني يصنع طعاما لعدد كبير والعدد الموجود قليل. ولأجل هذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: طعام الواحد يكفي الاثنين، وطعام الاثنين يكفي الأربعة، طعام الاثنين يكفي الأربعة. وهذا إذا طبعا مثل ما ذكرنا فيما سبق، إذا سمى الله وكثرة الأيدي على الطعام، وأيضا أكل من طرف القصعة، والأشياء التي سبق أننا أشرنا إليها في مجالس أخرى بما يتعلق بأحكام الأكل وبأحكام الشرب. كذلك اللباس والإسراف في اللباس يكون بشراء الألبسة أو الثياب التي لا تلبس، لا شك بأن هذا من الإسراف. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل واشرب والبس وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. الصدقة، هل الآن المقصود بالصدقة أيضا أن الصدقة قد يكون فيها إسراف ومخيلة؟ يعني من أهل العلم من ذهب إلى أنه قد يكون في الصدقة إسراف ومخيلة. المخيلة الخيلة والعجب والرياء، والمخيلة السرف هو الصدقة بحيث يضيع الحق الواجب، الحق الواجب اللي عليه. بعض العلماء قال بأن الإتيان بالصدقة هنا ليس له علاقة بالإسراف والمخيلة، وإنما له علاقة بأن الإنسان إذا أكل أو شرب أو لبس أن لا ينسى الصدقة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جمعهما في سياق واحد، قال: كل واشرب والبس وتصدق، يعني لا تنسى يعني الصدقة، لا تنسى الصدقة. لأن من الناس من يلبس ويأكل ويشرب وينسى الصدقة، فيكون حظه من هذا ما يؤول إليه هذا الأكل والشرب واللباس. ولذلك مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يقول ابن آدم: مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت. لاحظ كيف الربط بين الحديثين، فالصدقة هي التي تبقى، واللباس والأكل والشرب هو الذي يفنى ويذهب، ولأجل هذا من المهم للإنسان وهو يتمتع بما أباح الله عز وجل له من الأكل والشرب ومن الصدقة، من الأكل والشرب واللبس، أن لا ينسى الصدقة. الآن سبحان الله العظيم، بعض الناس الآن يذهب مثلا إلى المطاعم فيأكل وجبة بألف ريال بألفين ما في مشكلة، لكن لما يدعى إلى الصدقة ولو بعشر دراهم أو خمس دراهم ضاق صدره وتحشرجت الروح في حلقومه، كأنه ينازع، نسأل الله العافية والسلام. وهو قبل قليل أكل في المطعم ب1000 ريال أو ب1000 درهم وربما بأكثر، ربما بأكثر. قبل قليل لبس ثوب ب800 درهم أو ب1000 درهم، أو اشترى لأهلي ثوب ب3000 أو 4000 درهم، لكن لما يقال والله في درهم صدقة، في 5 دراهم 10 دراهم، تجد يتلجلج ويتلعثم ويتردد، يقدم رجل ويؤخر أخرى. بربكم ما سبب ذلك؟ الشيطان، الشيطان يسيطر على الإنسان. وهذا الأكل وهذا الشرب وهذا اللباس سيذهب يفنى ويبلى، لكن تبقى الصدقة، تبقى الصدقة. الله عز وجل قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات. قال جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فلذلك المسلم مطالب أمام تلبسه بهذه المباحات أن لا ينسى الصدقة، الصدقة لك لا عليك، الصدقة هي التي تبقى، وهذه الثياب والأكل والشرب هو الذي يذهب ويفنى ويبلى. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سأل أحد الصحابة عن أكله وشربه وقال له ثم بعد ذلك، قال يا رسول الله إلى ما تعلم، يعني يصير إلى ما تعلم، فقال هذه الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام يضرب مثل لهذا بالدنيا، بالدنيا. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام أقحم ذكر الصدقة هنا حتى يبقى الإنسان رباني، حتى يبقى الإنسان له نظر أخروي، حتى يبقى الإنسان له همة سماوية عالية تزاحم النجوم، حتى يبقى الإنسان بعيد عن أسر الدنيا وسجن الدنيا. لأن من الناس من هو سجين في الدنيا وأسير لشهواته، فلذلك لابد أن ينعتق عن هذه الأشياء، وهذه حقيقة ملحظ مهم يتنبه له الإنسان، ويبتعد الإنسان عن الإسراف وعن المخيلة. المخيلة هي التكبر، نسأل الله السلامة والعافية. قال باب البر والصلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه، أخرجه البخاري. الله أكبر، هذا حديث عظيم. من أحب أن يبسط له في رزقه، في أحد ما يحب أن يبسط له في رزقه؟ الجواب لا، لا أحد. وأن ينسأ له في أثره، يعني أن يزاد له في عمره، في أحد ما يحب أن ينسأ له في أثره؟ الجواب لا. جميعنا نحب أن يطير الله عز وجل في أعمالنا، وأن يبسط الله عز وجل لنا في أرزاقنا. ولذلك من أراد ذلك فليصل رحمه، المسألة سهلة جدا، فليصل رحمه. ولذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحب، من هنا اسم شرط جازم، اسم شرط جازم، وأحب فعل، فعل الشرط هو، وجوابه فليصل رحمه. من أحب اسم شرط جازم، أحب هو فعل الشرط، فليصل رحمه هو الجواب، جواب الشرط، جواب الشرط. من أحب أن يبسط له في رزقه، يبسط يعني يوسع له في رزقه ويكثر الله عز وجل له في ماله، ها، وأن ينسأ له، وأن ينسأ في أثره. ينسأ طبعا هو التأخير، هو التأخير، يعني يطيل الله عز وجل في عمره، يطيل الله عز وجل في عمره. قال وأن ينسأ له في أثره، الأثر طبعا مقصود فيه الأجل، الأجل يعني يؤخر له في أجله. قال فليصل رحمه، فليصل رحمه. ولذلك هذا الحديث حديث عظيم، يشير إلى مسألة عظم صلة الرحم في الإسلام، عظم صلة الرحم في الإسلام. ولذلك من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. طيب الآن مسألة البسط في الرزق يعني معروف، يعني بمعنى أن يبارك الله عز وجل له في رزقه فيكون غنيا بعد الفقر، أو يبارك الله عز وجل له في ماله بعد أن كان ماله لا بركة فيه. لكن عندنا البحث في مسألة أن ينسأ له في أجله، يعني هل الآن بالنسبة لمن وصل رحمه بإخلاص نية لله عز وجل ممكن أن يؤخر الله عز وجل في أجله؟ هذه مسألة من أهم المسائل. ولذلك المتقرر طبعا في عقيدة أهل الإسلام أن الله تعالى قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. قال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. قال جل وعلا: فقدرنا فنعم القادرون. الآيات في هذا كثيرة. طيب الآن ما هو كيف يكون الجواب على مسألة من وصل رحمه أن يمد الله عز وجل في أجله وعمره؟ هذه مسألة حقيقة فيها أقوال لأهل العلم. من أهل العلم من ذهب إلى أن المقصود هنا البركة، البركة كناية عن البركة، يعني الله عز وجل يبارك له في عمره، عمر هذا البار الواصل لرحمه، يبارك الله عز وجل له في عمره حتى هو يشعر بأن عمره قد زاد. وهذا سبحان الله موجود موجود. ولذلك يرى بعض الناس أحيانا في حياته سنة من السنوات يبارك الله عز وجل فيها فينتج فيها إنتاج يعادل إنتاج سنوات في حياته، يعادل إنتاج سنوات في حياته، يعبد الله عز وجل فيها عبادة يرى بأن هذه العبادة بارك الله عز وجل له في وقته حتى إنه يشعر بأنها في مقابل سنوات كثيرة، سنوات كثيرة. ولذلك ذهبوا إلى أن المقصود هنا ينسأ له في أثره، ينسأ في أثره، هو مسألة ماذا؟ البركة، مسألة البركة. القول الثاني قالوا بأن هذا يكون بما في أيدي الملائكة من الحفظة، من الملائكة الذين بأيديهم ما قدره الله عز وجل مما يكون بأيديهم، بمعنى أنه لا يغير ما باللوح المحفوظ وإنما يغير ما بأيدي الملائكة. فالملائكة لا يعلمون الغيب، الملائكة لا يعلمون الغيب، ولذلك الله عز وجل أطلعهم على أن هذا أجله 40 سنة، لكن لما وصل رحمه غير الله ما بأيدي الملائكة من عمر هذا الإنسان بما يوافق القدر السابق أنه يمد له إلى 60 إلى 100 سنة. هذا أحد الأقوال. القول الثالث قالوا لا، هو تغيير حقيقي، لأن الله تعالى قال: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. ولذلك الله عز وجل يمحو ما يشاء، فله الحكمة البالغة، لا يسأل ربنا عما يفعل. ولذلك الله عز وجل يمحو ما يشاء ويثبت. فإذا وصل الإنسان رحمه غير الله عز وجل وبدل ومحى ما قدره في اللوح المحفوظ سابقا بأنه بأن يطيل في عمره. والقول الآخر قالوا بأن هذا لا يخرج عن القدر السابق، وإنما هي أسباب تبذل يجعلها الله عز وجل سببا لإطالة العمر على ما قدره في اللوح المحفوظ وأخفاه، فلم يطلع عليه ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا بما إلا بما أظهره عز وجل وما أطلعه لملك أو لرسول. والمقصود بأن في الغالب يذهب كثير من أهل العلم إلى ترجيح أن هذا المقصود فيه البركة، وإن كان بعض العلماء يجزم بذلك ويستدلون بدعاء عمر بن الخطاب: اللهم إن كنت قد كتبتني في أم الكتاب شقيا فامحه واكتبني من أهل السعادة، ويعني يدعو بهذا رضي الله عنه. فقالوا هذا دليل، وعمر رضي الله عنه معلوم من هو عمر، ولذلك لا يمكن أن يقول هذا الكلام إلا وقد يعني أفاده من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. عموما الغالب من أهل العلم يذهبون إلى أن المقصود البركة، وهذا بارك الله فيكم موجود موجود، وأكيد يعني ما من أحد إلا تمر في حياته فترات يرى فيها بركة في الوقت، بركة في اليوم، بركة في العمر، بركة في الإنتاج، بركة في العبادة، بركة في الطاعة، فيبارك الله عز وجل له على يعني هذا القول بأن هذا لا يغير ما في أم الكتاب وإنما هي أسباب يبذلها الإنسان. طبعا هذا الحديث يشير إلى عظم صلة الرحم، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. الرحم أمر الله عز وجل بصلتها. قال جل وعلا: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، ويخافون سوء الحساب. ولذلك ذهب كثير من أهل العلم في وجه الراجح أن المقصود بقوله تعالى والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، قالوا صلة الرحم، صلة الرحم. النبي عليه الصلاة والسلام حث على صلة الرحم وحذر من قطيعته كما سنذكر بعد قليل. ولذلك من جملة ما قال النبي عليه الصلاة والسلام قال: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. ولذلك صلة الرحم بارك الله فيكم سبب عظيم وقوي من أسباب بسط الرزق وأيضا البركة في العمر، إطالة العمر، إما على الحقيقة على قول من ذهب إلى أنه حقيقي، أو البركة في العمر بحيث أن الله تعالى يبارك في حياة الإنسان، يبارك في حياة الإنسان. طبعا اختلف العلماء في الرحم الذين يوصلون، من هم، من هم الذين يعني يوصلون؟ هل كل أقاربك أم أنهم جنس معين؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن الرحم الذي يوصل هو من يحرم على الإنسان، بمعنى أنه لو كان أحدهما أنثى حرم نكاحها، كان أحدهما أنثى حرم نكاحهم، هذا الرحم. ولذلك مثلا عمك وعمتك وخالك وخالتك وجدك وجدتك وأخيك وأختك وأخاك، هؤلاء هم الرحم، هؤلاء هم الرحم الذين يجب على الإنسان أن يصلهم. القول الثاني قالوا هم الذين يرثون، ذوي الميراث هم الذين يرثون، هؤلاء هم الرحم، هؤلاء هم الرحم. وفي قول ثالث قالوا هم الأقارب من النسب سواء يرثون أو لا يرثون، هم الأقارب من النسب سواء يرثون أو لا يرثون. إذا عندنا الرحم الواجب صلتها محل خلاف، الرحم التي يجب على الإنسان أن يصلها محل خلاف. القول الأول قالوا من يحرم على الإنسان، يعني مثل ما ذكرت أن الفقهاء يقولون لو كان أحدهما أنثى حرم نكاحها. القول الثاني قالوا أهل يعني ذوي الميراث الذين يرثون، الذين يرثون. القول الثالث قالوا الأقارب من النسب سواء كانوا من الوارثين أو من غير الوارثين. وأمام هذا الخلاف يمكن أن أقول بأن صلة الرحم على نوعين، واجبة ومستحبة من حيث النظر إلى جنس الرحم. أما الرحم المحرم أو المحرم هذا يجب صلته، يجب على الإنسان أن يصل أخته وأخاه وأمه وأباه وجده وجدته وعمه وعمته وخاله وخالته، يجب على الإنسان أن يصل هؤلاء لأن هؤلاء رحم محرم. كذلك أبناء الأخ وأبناء الأخت مثلا، هؤلاء كلهم من الرحم، كلهم من الرحم. وأنا ذكرت قضية الخال والخالة، يعني ليس الغرض أنه فقط الذي يصل هو يصل خاله، كذلك الخال. هذا الرحم، هذا الرحم الذي يجب على الإنسان أن يصله، الباقي من النسب الذين من الأقارب سواء يرثون أو لا يرثون، هذا على السنية وعلى الاستحباب، على السنية وعلى الاستحباب. طبعا يدخل في النسب من يرث، ولذلك هذا صلته واجبة كما ذكرنا قبل قليل ممن يحرم على الإنسان من النسب المحرم، من الرحم المحرم. بهذا يعني نجمع بين الأقوال. ولذلك الإنسان يجب عليه أن يصل رحمه وأن يهتم بهذه المسألة وأن يعلم بأنها سبب من أسباب البسط في الرزق وأيضا سبب من أسباب طولة العمر، طولة العمر. وهذا لا شك بأنه يحتاج إلى جهاد عظيم في قضية الثبات على هذا الأمر. وصلة الرحم تأتي في صور معينة، منها الزيارة، يصل رحمه بالزيارة. الأمر الثاني بالسؤال سواء بالزيارة أو بغير الزيارة، مثل الآن ما أنعم الله به على الناس والعباد من الاتصال الهاتفي مثلا أو التواصل عبر أي وسيلة من وسائل التواصل. كذلك الوقوف مع الرحم في وقت الحاجة والضرورة، مثلا أعطائه من الزكاة إن كان ممن يستحق الزكاة ولا تجب عليك نفقته، يعني مثل الوالد والوالدة هذا ما تعطيهم من الزكاة، ما تعطي والدك ووالدتك من الزكاة، لكن مثلا عمك وخالك وعمتك وخالتك مثلا أخوانك وأخواتك اللي أنت ما التزمت الإنفاق عليهم، هذا يجب عليك أن تقف معهم في وقت الاحتياج، خاصة في المسائل المالية تقف معهم، بارك الله فيك. كذلك صلة الرحم تكون بالوقوف معهم في الأحوال الآلام والآمال وفي الأفراح والأتراح، هذه من الصلة، تشهد مثلا أفراحهم وتحضر أيضا أحزانهم، تسليهم في الأحزان، تشاركهم في أفراحهم مثلا، تشاركهم في الآلام والآمال، تشاركهم في الفرح والترح، هذه من صلة الرحم. وطبيعي لاحظ شوف الناس سبحان الله كيف يحصل عندهم من القطيعة بسبب عدم المشاركة في مثل هذه الأشياء، لأنه يرون بأن أولى شخص يقف معهم في أفراحهم وأتراحهم هو القريب، هو القريب. أمر آخر تحمل أذية الرحم، تحمل أذية الرحم، هذا من الصلة، هذا من الصلة، ولذلك من الصلة أنك تتحمل أذية الرحم. ولذلك قال الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فالأذية من الرحم إما أن تكون بقصد أو بغير قصد. بغير قصد مثلا قيام بعض الرحم من دون قصد بما يجعل القريب يتضجر ويتأذى، ولذلك يجب عليك أن تصبر، خاصة إذا كان الرحم أحد الوالدين أو كليهما مثلا، خاصة إذا كان أحد الوالدين. ولذلك ربنا جل وعلا قال: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وفي نوع ثاني الأذية بقصد، يحصل أذية بقصد، وهذا يجب عليك أن تتحمل، وهذا من الصلة. ولذلك اشتكى رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن له أرحام، يقول: يا رسول الله أصلهم ويقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي، أحلم عنهم ويجهلون علي. يعني لاحظ صورة عجيبة جدا، رجل له أرحام يعاملونه بقسوة وفظاظة وغلظة وأذية شديدة جدا، يقول: أصلهم ويقطعونني، أنا أروح لهم أصلهم أسلم عليهم أزورهم هم يقطعونني، أحسن إليهم ويسيئون إلي. الله عز وجل يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هؤلاء لا يسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، أحلم عنهم ويجهلون علي. فماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما قال له عاملهم بنفس معاملتهم، وإنما قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال عليك من الله ظهير ما دمت على ذلك. وكأنما تسفهم المل، يعني الرماد الحار تضع في أفواههم ووجوههم، ولا يزال عليك من الله ظهير، يعني الله عز وجل يرسل ملائكة تؤيدك ما دمت على ذلك. فإذا تغير سلوكك معهم خلاص ذهب، يعني الظهير الذي يرسله الله عز وجل يساندك ويؤيدك ويدعو لك، ويدعو لك. وهذه رسالة لكل أحد يشاهدني ويتابعني يتأذى من أرحامه، أن يصبر، أن يصبر، لأن هذا أمر الله وأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم، يصبر على أذية أرحامه، لأن الأرحام يختلفون عن الآخرين، وقطيعة الأرحام لها تبعات كثيرة، ليست القضية قضية والله قطيع فقط، لا، لها تبعات كثيرة، فعلى الإنسان أن يتحمل وأن يصبر. وأنبه إلى مسألة، أن بعض الناس الآن علاقته بأرحامه علاقة حدية، مثل ما يقولون يعني يا أبيض يا أسود، يعني ما في منطقة رمادية وما في منطقة وسط مثلا، لا، يقول إذا ما كذا فسأقطع، لا، هذا ما يصلح. وبعض الناس يقول لك: يا أخي أنا أجد أذية من أرحامي شديدة، يعني كلما اقتربت منهم كلما زاد شرهم. طيب، هل يعني هذا يسوغ القطيع؟ الجواب لا، وإنما ممكن بارك الله فيك وبارك الله فيك أن تؤدوا ما يسمى بالحق العام. الحق العام يعني مثل الأعياد، في الأعياد السلام تهنئة بالعيدين مثلا، عيد الفطر وعيد عيد الأضحى، هذه واحدة. المشاركة مثلا في مثل ما ذكرت قبل قليل، حصل عندهم فرح وزواج مثلا وشارك ولو بهدية وحضور، حصل عندهم عزاء توفي قريب لهم وشارك في تسليتهم في مصابهم، حصل عندهم حفلة نجاح مثلا وشاركهم، أدعو لهم وحاول قدر المستطاع أن يصلهم مني الخير، لأن بعض الناس وللأسف الذين هؤلاء الثعالب الذين يلعبون في مثل هذه المناطق التي تكون بين الأرحام يفسدون يوسعون الفجوة والهوة. لا، أحاول قدر المستطاع أن يصلهم مني أن فلان يثني عليكم، فلانة تثني عليكم، يدعون لكم يدعون لكم. هذه ترى مسألة مهمة يا أخوان. بعض الناس الآن لما نلاحظ كثرة قطيعة الرحم نعوذ بالله، تجد سبب ذلك أن بعض الناس للأسف الشديد ما يمسك لسانه، ويعتقد بأن هؤلاء اللي حوله اللي يهزون رؤوسهم له ويظهرون التوجع معه والتألم هم أكثرهم ختلة. هؤلاء أكثرهم والعياذ بالله من جنود إبليس، ينقلون الكلام فيذهبون به إلى الآخرين يعني يؤججون نار الخلاف بينكم. لا، يحتسب الإنسان الأجر حتى يبقى الظهير الذي أرسله الله عز وجل يساندك ويؤيدك ويدعو لك ويدعو لك. ادعو لهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن أفضل الصدقة ماذا قال؟ قال على ذي الرحم الكاشح. الكاشح يعني المبغض اللي بينك وبين عداوة، وتتصدق عليه أولى من غيره، لأنك بهذا تحقق مصلحتين. المصلحة الأولى أنك تصدقت لله عز وجل، المصلحة الثانية أنك أطفأت نار العداوة والقطيع التي عند هذا الإنسان. هذه الصدقة مثل الماء البارد، أسكبته على نار هذا الإنسان المؤجج. لاحظوا كيف النبي عليه الصلاة والسلام يدعون إلى بقاء الرحم نابضة بالحياة، نابضة بالحياة. والمقصود بأن الإنسان يصبر ويتحمل ويعفو ويدمح ويغفر ويتجاوز ويتغافل. يوسف عليه الصلاة والسلام ماذا فعل به إخوته؟ ماذا فعل به إخوته؟ يعني هو حاول اغتياله وقتله وما في بئر على أساس يتخلصون منه، أليس كذلك؟ في النهاية ماذا قال؟ قال لا تثريب عليكم، اليوم يغفر الله لي ولكم، لا تثريب عليكم، انتهت. لكن لو جاء يحاسبهم، لو جاء يحاسبهم الآن، هم يستحقون العقوبة، يستحقون العقوبة، لكن لو حاسبهم ما انتهت المشكلة، بقي شيء في الصدور، بقيت عداوات أولادهم وأولاد أولادهم وهكذا، ما تنتهي ما تنتهي. لكن الذي ينهيها العفو، الصفح، التغافل، التجاوز. ولذلك الله عز وجل قال والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. هذا مع الغير، كيف بالأرحام؟ قال جل وعلا فاصفح الصفح الجميل، قال جل وعلا فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. ولذلك الذي يعفو يرتاح، أما الذي ينتقم يتقلب ما يرتاح، تبقى المشاكل سلسلة متصلة ما لها نهاية. ولأجل هذا من المهم جدا على الأرحام تحديدا أن يتغافلوا ولا يركزوا على كل خطأ، لا يركزوا على كل خطأ أو كل شيء يحتمل أنه خطأ هو غير خطأ مثلا. ولأجل هذا من أراد البركة في الرزق والعمر والبسطة في الرزق والتأخير في العمر عليه أن يصل رحمه. قال وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. متفق عليه، متفق عليه. ما زلنا في الرحم، ذكرنا لكم من هم الرحم. إذا من قطع رحمه عامدا متعمدا فإن هذا والعياذ بالله لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة. طبعا لا يدخل الجنة هذه من نصوص الوعيد والقاعدة الشرعية أن نجريها على ظاهرها ونتركها على ما هي عليه. أما إذا فصلنا فإن حرمان الجنة ليس أبدي، لمن لقي الله موحدا، وإنما يكون أمدي، يعاقب في النار بسبب قطيعة الرحم إلى أمد وليس إلى أبد، ما دام أنه لقي الله موحدا مؤمنا به سبحانه وتعالى. وهذه قاعدة مهمة، قد نحتاج أحيانا أن نذكر التفصيل إذا عم الجهل، لأن من الناس من قد يختطف هذا النص يروح يكفر به الآخرين، قد يكون بين اثنين من الأرحام مشكلة فقطعه آخر فذهب يقول له أنت خالدا مخلدا في نار جهنم. لا، نقول لابد من التفصيل، وفي الوقت الحالي نحتاج إلى مثل هذا، لأن هناك جسارة على التكفير، هناك بعض الناس عنده شجاعة أن يقول هذا في النار وهذا في الجنة وهذا كذا، نحتاج أن نبين مثل هذا الأمر. طبعا لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم، هذا لا شك بأنه يدل على أن قطيعة الرحم كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الخطايا والآثام، نسأل الله العافية والسلام. ومصداق هذا قول الله عز وجل: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. يقول جل وعلا: ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ولذلك الرحم شأنها عظيم في الإسلام. قد جاء في الصحيح النبي عليه الصلاة والسلام قال: قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطع. فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة، يعني هي الرحم تخاطب الله عز وجل. قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك من القطيعة. قال: نعم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. والله هذا الحديث حقيقة مخيف جدا، أن من قطع رحمه قطعه الله، نسأل الله العافية والسلام، وأن من وصل رحمه وصله الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذا الحديث يأتي ضمن هذا السياق في مسألة صلة الرحم. طبعا الناس أمام صلة الرحم على ثلاثة أقسام. الناس أمام الرحم من حيث الصلة وعدم الصلة على ثلاثة أقسام. القسم الأول من يصل الرحم ابتداء، من يصل الرحم ابتداء، ولا شك بأن هذا هو من أعظم الأقسام، أعظم الأقسام، هو الذي يصل الرحم ابتداء. تجد عنده مثلا زيارة، مساعدة، صدقة، زكاة لفقير من الرحم، مشاركة في الآلام والآمال، في الأفراح والأتراح، إبقاء حرارة الرحم دائما عن طريق بذل الوسائل التي تبقي الرحم حية. والآن ولله الحمد في عصرنا وفي زماننا أنعم الله علينا جميعا بهذه النعم، نعم الاتصالات هذه، وسائل التواصل هذه، يعني يستطيع الإنسان أنه فعلا يبقي الرحم، يبقي حرارة الرحم، يبقي الرحم نابضة بالحياة من خلال التواصل، خلال التواصل. هذا من أفضل الأنواع، وهذا الذي يبارك الله عز وجل له في عمره وفي رزقه، هذا الواصل. النوع الثاني المكافئ. من هو المكافئ؟ المكافئ هو الذي إذا وصله الأرحام وصلهم، وإذا قطعوا قطعهم. هذا المعنى، يعني يقول إذا ما زاروني أنا ليش أزورهم، وإذا زاروني زرتهم. إذا أهدوا له هدية قال لا بنرد الهدية، وإذا ما أهدوا له لا ما يهدي لهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله، إذا قطعت رحمه وصله. فليس الواصل بالمكافئ، يعني المكافئ هذا لا يسمى واصل رحم، هذا يرد شيء، هذا يرد شيئا، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصله، هذا هو الواصل الحقيقي، هذا هو الواصل الحقيقي. ولذلك للأسف الشديد توجد عبارة عند بعض الناس يعني تتردد على ألسنتهم ويعملون بها في واقع حياتهم. يقول: والله اللي يزورني أزوره، اللي يزورني أزوره، اللي يتصل علي يتصل عليه. هذا هو الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام، ليس الواصل بالمكافأة، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، هذا هو الواصل الحقيقي. أما قضية والله أنا إذا ما زارني لن أزوره مثلا، وإذا كذا، هذا ما يصلح. هذه لأرباب الدنيا، هذه للأمور المادية، المنافع الشخصية، المصالح الدنيوية. أما الرحم لا، الرحم قامت بين يدي الله عز وجل وقالت هذا مقام العائد بك من القطيعة، والله عز وجل وعدها، قال أصل من أصلك وأقطع من قطعك. فالنوع الثاني المكافر، هذا الذي مثل ما ذكرت يقول أنا والله ما أصل إلا اللي يصلني، ما أزور إلا اللي يزورني، ما أكلم إلا اللي يكلمني، ما أتصل إلا على الذي يتصل علي. وبعضهم إذا قيل له طيب ما سمعنا صوتك، وش يرد على أرحامه؟ يقول يا أخي ما تتصلون علي أنتم. لاحظ، هذا ما يصلح هنا. هذا يصلح مع صديقك، يصلح مع إنسان زميلك في العمل ممكن، لكن مع رحمك، عمك وعمتك وخالك وخالتك وجدك وجدتك وأبوك وأمك وأختك وأخاك، ما يصلح هذا. إذا قالوا لك خير ما اتصلت فينا، قل والله سامحوني. لا تقول أنتم ما تتصلون علي، ليش ما تتصلون علي أنتم؟ قل لا سامحوني والله بقصر معكم، وأسأل الله عز وجل يعيني. هذا المعنى. ولذلك ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل إذا قطعت رحمه وصله. إذا أردت فعلا أن تكون واصل، خلاص قطعوك، ارتكبوا، عصوا الله فيك، فأطع الله فيه. إذا عصوا الله فيك بالقطيعة، أطع الله فيه. ولأجل هذا النبي عليه الصلاة والسلام يعني بيّن عظمة الرحم حينما بيّن بأن أفضل الصدقة على ذا الرحم الكاشح المبغض اللي قطعك وبينك وبينه مشكلة، لما تتصدق عليه، تسدد دينه، تعطي من زكاة مالك إذا كان فقير، تتصدق عليه حتى لو كان غني، تعطيه هدية مثلا، ترسل له هدية، هذه تطفئ النار التي في صدره تجاهك. النوع الثالث القاطع والعياذ بالله، نسأل الله العافية والسلام. وهذا الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. ولأجل هذا مثل ما ذكرت الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما جاءه رجل فقال إنني قرابة أصلهم ويقطعونني وأحسن إليهم ويسيئون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل الرماد الحار، ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. يعني الله عز وجل ينصرك ويؤيدك ويرسل ملائكة يقفون معك، ملائكة يقفون معك يدعون لك وينصرونك، لأن الله تعالى يرسل ملائكة تؤيد المؤمن، يرسل ملائكة تؤيد المؤمن. من ذلك ما سبق أنني ذكرت بأن هناك كان النبي عليه الصلاة والسلام في مجلس، ورجلان أبو بكر أحدهما والآخر يسب أبا بكر، وأبو بكر ساكت، أبو بكر ساكت وهذا يسب أبا بكر، والنبي عليه الصلاة والسلام يتبسم. فقام أبو بكر بعد فترة لما زاد الرجل من السب رد عليه، فخرج النبي عليه الصلاة والسلام، فخرج أبو بكر خائفا، يا رسول الله كنت تتبسم وأنا ساكت، فلما انتصرت لنفسي خرج. قال رأيت ملكا يدافع عنك، فلما انتصرت لنفسك ذهب الملك فذهبت. هذا يدل على أن الإنسان المظلوم الله عز وجل يؤيد بملائكة ينصرونه ويدعون له ويؤيدونه ويدعون على هذا الظالم أو على هذا المفتري أو على هذا المعتدي، فتنبهوا لهذا بارك الله فيكم. قال وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع النوهات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وإضاعة المال. هذه الأشياء الأربعة محرمة، إن الله حرم عليكم، طبعا جاء في لفظ إن الله كره لكم، وكره في القرآن وأيضا في السنة تأتي بمعنى التحريم، وهذه اللفظة كانت عند السلف أيضا مشهورة، إذا عبروا بالكراهة فيقصدون بها التحريم، ثم بعد ذلك لما نشأت العلوم خاصة فن أصول الفقه تقريبا بدأت يعني استعمال بعض المفردات وترتيبها وتقسيمها من خلال يعني تسهيل العلماء للعلم. قالوا بأن الكراهة تحمل على معنيين، كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية. عموما إن الله حرم عليكم الحرام، ما يجب على الإنسان اجتنابه ويعاقب على فعله ويؤجر على تركه، فإذا تركه لله أثابه الله، وإذا وقع فيه وارتكبه فإن الله عز وجل يعاقبه. إذن يؤجر على تركه ويعاقب على فعله. إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، عقوق الأمهات. طبعا التعبير بالأمهات هنا لا يعني يعني جواز عقوق الآباء، لا، وإنما الحديث جاء في ذكر الأمهات ويدخل الآباء تبعا أيضا كما هي القاعدة المعروفة. لكن أحيانا ينبه النبي عليه الصلاة والسلام على أمر لزيادة الاهتمام فيه فعلا أو تركا، وهذه قاعدة معروفة لمن تأمل أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. عقوق الأمهات، طبعا العقوق مما من هو من كبائر الذنوب، عظائم الآثام، ولذلك الآيات كثيرة في هذا، مثل ما ذكرت أنا قبل قليل في قول الله عز وجل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. يقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. يقول جل وعلا: وإن جاهداك، لا شوف الآية هذه، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. لماذا؟ لأن هذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروف. يعني حتى لو كان الوالدين أو أحدهما يدعوان الولد إلى الشرك بالله ويجتهدان في ذلك لا يطعهما، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن هذا ما يسوغ له أن يعقهما، يعني يؤذيهما مثلا، وصاحبهما في الدنيا معروف. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالده إحسانا. قال جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالده حسنا. وهكذا النصوص كثيرة والأحاديث، يعني هذا الذي بين أيدينا وبقية الأحاديث في مسألة وجوب صلة الرحم، فإن الله حرم عقوق الأمهات. والنص على الأم هنا لأن الأم مرتبتها أعلى من الأب في مسألة البر، كما نص على ذلك جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، وبعض العلماء قالوا يعني قال يتساويان، والتنبيه هنا لزيادة البر بالأم لأن هي التي تحتاج. فلذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي وفي لفظ صحبتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. طبعا الضبط مختلف بين أهل العلم، أمك وأباك إلى آخر ما في الحديث. والمقصود بأن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها ثلاثة حقوق، قال العلماء: لأنها حملت وهنا على وهن ووضعته كرها، يعني حملت الطفل حملته كرها ووضعته كرها، وأيضا ربته، والمعنى أن يعني يكلفها الحمل الشيء الكبير، فهذا حق عظيم. ثم الوضع، ولذلك الوضع الأم يعني تشارف على الموت. ثم بعد ذلك الرضاعة والتربية والصيانة للولد حيث النظافة والتغذية وغير ذلك، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الحقوق الثلاث. والعقوق من المحرمات، العقوق من المحرمات، وسبق أننا أشرنا إليه. والعقوق لا يتوقف على قضية الضرب أو السب أو الشتم، لا يتوقف على هذا، هذا لا شك بأنه من أعظم العقوق ومن أشده. الإهمال، إهمال الوالدين خاصة في وقت الاحتياج، عندما يكونان كبيرين في السن، عندما مريضين مثلا أو فقيرين أو محتاج، هذا من الأمور المهمة التي يجب على الولد أن يلتفت إلى والديه. كذلك عدم تركهما هكذا من دون يعني رعاية، هجرهما أيضا هذا من العقوق، نسأل الله العافية والسلام. رفع الصوت فوق صوتيهما، التحديق بعينيهما يعني غيظا مثلا، هذا كله من العقوق. قال ووأد البنات، الوأد هو الدفن، كما قال تعالى وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. وكان طبعا بعض العرب كان عندهم وأد البنات، ويذكرون في هذا قصة بأن قيس بن عاصم التميمي كان بينه وبين قوم آخرين معركة، فسبيت ابنته، سبيت ابنته انهزم في المعركة، فسبيت ابنته، فيما بعد تصالح هو وهذا العدو الذي قاتله، فطلب ابنته، فقام سيد هذه القبيلة وقد أخذ ابنته وسباها، فخيرها بين أبيها وبينه، فاختارت الرجل، فغضب قيس بن عاصم، ولذلك آل على نفسه أنه ما تأتيه بنت إلا ويئدها، وتبعه على ذلك قومه، هكذا ذكر في التاريخ والسيرة. طبعا قيس بن عاصم أدرك الإسلام وأسلم، وفي المقابل كان جد الفرزدق اللي هو صعصع بن ناجي التميمي، جد الفرزدق، الفرزدق اللي هو همام بن غالب، كان يستنقذ الموؤودة، سبحان الله، يدفع الأموال ليستنقذ الموؤودة. لاحظ كيف سبحان الله عقليات العرب قديما، هذا عقلية ناضجة، صعصع بن ناجي التميمي جد الفرزدق، وذاك عقلية متخلفة، يعني لموقف واحد صار يقضي على البنات. طبعا هناك من العرب من لا يفرقون بين الذكر والأنثى، كما قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم، قال جل وعلا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، لأنهم كانوا يخافون الفقر، يخشون الفقر، يخشون الفقر، لذلك كانوا يقتلون الأولاد صغار. وهذا ليس عند كل العرب، هذا عند بعض قبائل العرب، عند بعض قبائل العرب بعضهم يخاف العار، مثل قصة قيس بن عاصم ولا يريد العار، وبعضهم يخاف الفقر، يقول لولد هذا يعني يشاركه في المال ويجهده مثلا. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن وأد البنات، قال ووأد البنات، ووأد البنات. وبالمناسبة أنبه إلى قصة مكذوبة مختلقة مصنوعة منسوجة على عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أنه قصة قتل ابنته، هذه القصة الطويلة، هذه كلها مفتراة على عمر بن الخطاب، ولم تكن قريش في واقع الأمر يقتلون البنات، قريش ما كان عندها وأد البنات ولا قتل الأولاد، بل إنهم كانوا يفاخرون بكثرة الولد من الذكور والإناث، وكان للمرأة في المجتمع القرشي مكان ومنزل ورأي، كان لها رأي ومكان ومنزل وحتى مشاركة في القرار في مكة، يعني قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام لما بعثه الله يعني أكد مكانة المرأة وبين منزلتها عند الله سبحانه وتعالى. والمقصود بأن وأد البنات هذا محرم. ثم قال ومنع وهات، منع وهات، يعني منع، منع الحقوق الواجبة مثل الزكاة، مثل النفقات الواجبة، وطلب ما لا حق للإنسان فيه، هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أن يطلب الإنسان ما لا له حق فيه، ما له، ما ليس له حق فيه. قال وكره لكم، هنا كره كما ذكرت أنا قبل قليل، والحديث يعني ورد برواية أن الله كره لكم، وهنا جاء الجمع بين التحريم والكراهة، إن الله حرم عليكم وكره لكم. كره هنا قال بعض العلماء هي أيضا يراد بها التحريم، يراد بها التحريم، ولذلك قال وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وبعض العلماء قالوا بأن كره هنا غير حرم، وذهب بعض العلماء إلى التفريق بين لفظة التحريم والكراهة، قال بأن موجود أصلا في النصوص الشرعية، هذا قول من يذهب إلى هذا التقسيم، على أن الكراهة موجودة أصلا في النص الشرعي منذ قديم الزمان، يعني منذ أن بعث الله النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الصواب أن كره هنا معنى حرم، ولكن هذا يعني جاء استعماله على لسان النبي عليه الصلاة والسلام لبيان أن لفظة التحريم هي لفظة الكراهة ولفظة الكراهة هي لفظة التحريم، هذا في النصوص الشرعية. ثم بعد ذلك استقرت المصطلحات الشرعية فأصبح ذكر الكراهة في لما يذكر يكون الكراهة التنزيهية وليس الكراهة التحريمية إذا عبر عن الكراهة في مقابل التحريم. أما إذا جاء ذكر الكراهة مطلقا هكذا فينظر فيه، هذا بالنسبة لمن تأخر جاء متأخرا، يعني مثلا الإمام أحمد رحمة الله عليه ذكر ابن القيم في إعلام الموقعين أنه كان يسأل عن مسائل هي من الشرك الأكبر، قال يقول أكرهها يعني أحرمها، وكذلك الشافعي رحمة الله عليه ومالك وأيضا أبو حنيفة وجمع من العلماء المتقدمين استعماله من الكراهة يراد به التحريم. قال وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكره لكم قيل وقال، قيل وقال يعني الكلام الذي ليس فيه فائدة، ليس فيه فائدة. وكثرة السؤال، طيب السؤال ما هو هنا؟ يحتمل السؤال معنيين، السؤال سؤال المال أو الأغاليط في مسائل العلم، الأغاليط في مسائل العلم الأغلوطات هذه. وإضاعة المال، إضاعة المال لابد أن يحمل على التبذير، على التبذير مثل ما ذكرنا في ما سبق فيما يتعلق بمسألة كل والبس، كل واشرب والبس، وتصدق من غير إسراف ولا مخيلة. عموما الوقت أدركني، لكن الحديث هذا إن شاء الله في المجلس القادم سأبدأ به، أعيد يعني بعض المسائل لأن في مسائل هامة خاصة فيما يتعلق بمسألة القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، لكن حرصا على أن لا نتجاوز الوقت فأكتفي بهذا القدر. إن شاء الله المجلس القادم أبدأ ب يعني الوقفات مع هذا الحديث، وأيضا نكمل الأحاديث التي بعده. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.